معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. تقدم في سياق الآيات أن هناك السابقين السابقين، وأن هناك أصحاب اليمين، والكل سعداء، والكل في دار النعيم. والآن مع السلة الثالثة، إذ أصناف البشر ثلاثة: سابقون ومؤمنون وكافرون. إذن فماذا يقول تعالى؟ يقول: أصحاب الشمال والعياذ بالله ما أصحاب الشمال. يا لهم من شقاء وتعاسى وبلاء. من أصحاب المشأمة والشمال؟ اليساريون الشيوعيون، والملحدون العلمانيون، والكافرون والمشركون. أصحاب الشمال من هم؟ هم الذين يؤخذون شمالا شمالا يوم القيامة إلى جهنم، وهم أصحاب المشأمة والشؤم كذلك. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. ومن اللطائف العلمية التي حدثت أن اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب يقال فيهم اليمينيون، والشيوعيون والملاحدة والعلمانيين يسمون باليساريين، في اليسار والإيمان. هذه الظاهرة منذ سنوات الحرب، أهل الكتاب اليهود والنصارى يقولون نحن يمينيون، والملاحدة والشيوعيون البلاش والحمر يقالهم اليساريون. وانتقل هذا إلى العرب في بلادهم، هذا يساري وهذا يميني. والله العظيم، والانتخابات هذا يساري وهذا يميني. أصحاب اليسار هم أصحاب الشمال، هم أهل النار. وستسمعون ماذا أعد الله لهم. لما؟ لأنهم كافرون بالله ولقائه، لأنهم مشركون في عبادة الله وربوبيته وألوهيته، لأنهم فسق فجر لا خير فيهم. أين ينزلهم الله؟ منازل السوء والشقاء والعذاب في أسون جهنم. قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم. والله لهم في هذا السموم والحميم، والسموم ريح حارة تدخل المسام الجسم والعياذ بالله، ريح حارة سامة تدخل في سموم الجسم، والحميم ماء حار لا يطاق ولا يشرب. هذه حالهم في سموم وحميم، وظل من يحموم. السحاب اللي فيه ظل هذا من النار، فهو من أشد الحرارة. ظل فوقهم وهو هذا السحاب من جهنم، دخان دخان النار. ظل من يحموم، واليحموم من الماء الحار أشد الحرارة، أو النار جهنم. الأول في السموم يدخل في عروقهم دمه حرارته، والحميم الذي يعيشون فيه. ثم بعد ذلك في ظل من يحموم، ظل من يحموم. لماذا؟ قال تعالى: لا بارد ولا كريم. هذا الظل الذي فوقهم من النار من حرارتها لا هو بارد. أصل الظل يكون بارد، إذا أظلت السحابة أو شجرة يكون بارد، هذا ليس ببارد. ولا كريم قبيح لا كرم فيه، كله قبح وسوء ولا حسن فيه. هكذا يقول تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحمون، لا بارد ولا كريم. لا بارد ينتفعون ببرودته ذاك الظل، ولا كريم له منظر حسن أبدا، كله قبح. وعلل تعالى لذلك فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذه الآية قفوا عندها وتأملوها. إنهم كانوا قبل موتهم وانتقالهم إلى الدار الآخرة ووجودهم في هذا العذاب الأليم في جهنم كانوا مترفين. فما هو الترف؟ الترف كثرة المال والطعام والنكاح والشراب واللباس والسكن وما إلى ذلك والإعراض عن ذكر الله وشكره. فلهذا ما ينبغي للمؤمن أن يترف ولا أن يسرف ولا أن يتبجح بطعام ولا شراب ولا لباس ولا سكن ولا مركوب، فإن هذه من شأنها والله أن تغلق القلب على الإيمان وتبعث إلى الهوايا والأباطيل. إنهم كانوا قبل وقوعهم في هذا العذاب كانوا مترفين. أترف يترف إذا تجاوز الحد في طعامه وشرابه ولباسه وركوبه وسكنه وما إلى ذلك، فأعرض عن ذكر الله وشكره لأنه انغمس في الشهوات والملاذ فهلك والعياذ بالله ومات على الكفر والشرك، فهذا مصيره. إنهم كانوا قبل ذلك ماذا كانوا؟ مترفين أولا. ثانيا وكانوا يصرون على الحنف العظيم، وكانوا يصرون إصرار كامل على الذنوب والآثام، الحنف والذنب الأثيم كالشرك والكفر والفسق والبذور والاعتداء والظلم وما إلى ذلك. صفتان نبأ إلى الله منهما، الأولى الترف، أترفوا في أموالهم فطعوا شارهم فلا يزكون ولا يتصدقون ولا يشكرون ولا انغمسوا في شهوات الدنيا فتركوا الله وذكره. ثانيا الإصرار على الذنوب والآثام، الحنف هو الإثم العظيم، وكانوا مصرين على الحنف العظيم ألا وهو الكفر والشرك والفسوق والفجور والخروج عن عبادة الله وطاعته. ثانيا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، هكذا يتهكمون هكذا يسخرون هكذا يستهزئون بمن يقول لهم اتقوا الله سوف تموتون وسوف تبعثون وسوف تحاسبون وتجزون على عملكم فاتقوا الله. ماذا يقول؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لمدينون، هكذا إلى الآن يقولون الكفار. ماذا يقولون؟ قل للشيوعي الملحد اليساري ستبعث وتجزى بكذا، قل كيف أحيا بعد موتي وكيف وكيف وكيف، لأن إبليس هو الذي يعلم هذا ويقرره في نفوسهم. وكانوا يقولون أي في الدنيا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، قراءة ورش أئنا لمبعوثون قراءة حفص، قراءتان سبعيتان. وكانوا يقولون في الدنيا لما يعظهم الواعظ يذكرهم المذكر يدعوهم الداعي إلى الله يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لمدينون مبعوثون، الجواب كاد يقولون كانوا يقولون ومن ثم ما أقاموا الصلاة ولا عبدوا الله. ثم يقولون أو آباؤنا الأولون أيضا حتى أجدادنا يبعثون، هذا التكذيب بالبعث والجزاء والدار الآخرة. والآن أكثر أما الشيوعيون والعلمانيون والمشركون فوالله ما بينهم من يؤمن بلقاء الله والدار الآخرة أبدا، لكن اليهود والنصارى الذين على النصرانية اليهودية يؤمنون بالبعث والدار الآخرة. لكن هل ينفع هذا الإيمان إذا لم يعملوا الصالحات التي شرعها الله وبينها وأنزل بها كتابه وبعث رسوله؟ والله ما ينفعهم، لكن حالهم أحسن من حال أولئك الملاحدة والعلمانيين والشيوعيين. هكذا يقول تعالى عنهم: وكانوا في دنياهم قبل موتهم يقولون متبجحين مستهزئين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل لهم يا رسولنا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل لهم أيها الداعي يا رسول الله أيها المبلغ عن الله، إذا قالوا هذا كلام قل لهم أنت ماذا؟ إن الأولين الذين من آدم إلينا والآخر الذين يأتون من بعدنا إلى يوم القيامة الكل والله لمجموعون في صعيد واحد لحسابهم وجزائهم، والله العظيم لمجموعون إلى وقت معين وهو يوم القيامة في ساحة فصل القضاء على عرفات الأرض. الله أكبر. هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليرد على هؤلاء الملاحدة العلمانيين: قل لهم إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أولا، ثم قل لهم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. الضالون ضلوا الطريق ولا لا؟ كل من خرج عن الإسلام والله ضل الطريق، كل من خرج عن الإسلام ضل. الإسلام طريق صراط الله المستقيم، كفر به وخرج عنه ضل. الإسلام طريق يوصل السالكين إلى الجنة بل إلى سعادة الدنيا والآخرة، فمن ارتد وانتكس وكفر وخرج عن يمينه أو شماله هلك والعياذ بالله تعالى. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لله فيما أخبر به، والمكذبون لرسوله ما علمكم به، والمكذبون لدعاة الإسلام وعلمائه المكذبين، لآكلون من شجر من زقوم. شجر الزقوم هذا ما تستطيع أن تعرفه، ثمر أشد مرارة ما فوق مرارة المرارة، هذا طعامهم شجر الزقوم. لآكلون من شجر الزقوم، لا بد. ماذا يأكلون إذا جاءوا؟ يأكلون من الزقوم، من شجر الزقوم، من هذا الثمر الذي أشد مرارة. ثم فمالئون منها، أي من تلك الثمار البطون، يأكلون يأكلون ما يشبعون ما يشبعون حتى تمتلئ بطونهم وتنتفخ، فمالئون منها البطون فيعطشون، إذا أكلوا وشبعوا يعطشون. لما يأكل من البطون ما يشبعون، كل كل الزقوم، فتمتلئ بطونهم فيحتاجون إلى الماء. قال تعالى فشاربون عليه، أي على ذلك طعام الزقوم، من الحميم، من أشد الماء حرارة في جهنم. يشربون ماذا؟ من أشد الماء حرارة. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، أي بطونهم، فشاربون على ذلك الأكل من الزقوم، فشاربون عليه من الحميم، أي من الماء الحار المنتهي حرارته. فشاربون شرب الهيم. كيف يشربون؟ يشربون الهيم جمع هيماء أهيم، البعير يصاب بحمى في بطنه في مصارعه فيلتهب من باطنه يشرب لا يرتوي أبدا. الآن دام مرض حمى تصيب البعير في معدته في بطنه في أمعائه فيحترق يشرب يشرب يشرب ما ينتهي. فكذلك هؤلاء يشربون شرب الهيم، شرب هؤلاء البهيم، البهائم الذين يشربون لشدة الحرارة في بطونهم والعطش في قلوبهم. ثم يقول تعالى هذا نزلهم يوم الدين. هي ضيافتهم الذي سمعتموه هو ضيافة لهم، يأكلون ويشربون، هذا نزلهم أي ضيافتهم يوم الدين يوم القيامة. ما هذا الضيافة؟ الماء الحار الشرب الزقوم للطعام، ولا ويشربون ولا يرتوون كالبهائم أيضا كالإبل، هذا نزلهم يوم الدين. ما المراد بيوم الدين؟ يوم الجزاء، ألا وهو يوم القيامة، ليجزي الله به فيه عباده المؤمنين والكافرين. وقال إياك مالك يوم الدين. من الملك يوم الدين؟ الله. من المالك ليوم الدين؟ الله. ما يوم الدين هذا؟ يوم القيامة. لما سمي يوم الدين؟ يوم الجزاء. الدين هو الجزاء، يدينه داله يدين الجزاء على عمله، يوم الجزاء على العمل. هذا نزلهم ضيافتهم، متى هذا؟ يوم القيامة. وهكذا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نحذر الترف والعياذ بالله تعالى، ونحذر الشرك والكفراء حتى لا نكون من أصحاب الشمال، ونحذر من الفسق والفجور حتى لا يغطى على قلوبنا وننسى ذكر ربنا ونموت فاسقين فاجرين، فنطعم هذا الطعام ونعذب هذا العذاب، ويستهجى بنا قل هذا نزلهم بغيابتهم من الدين. واللهم ثبتنا على الحق وأعنا عليه مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات، أولا أصحاب الشمال يدخل فيهم كل كافر وجد على وجه الأرض، فإنهم في التقسيم ثلث الناس، وفي الواقع هم أضعاف وأضعاف السابقين. قال أصحاب الشمال يدخل فيهم كل كافر وجد على وجه الأرض، فإنهم في التقسيم ثلث الناس، فإنهم في التقسيم ثلث الناس، وفي الواقع هم أضعاف وأضعاف السابقين وأصحاب اليمين، لأن أكثر الناس لا يؤمنون. من هداية الآيات بيان أن كل كافر كل مشرك من أصحاب الشمال، أبيض كان أو أسود، في الأولين أو الآخرين، لأنها القسمة الثالثة، كل من الأولين أو كل من الآخرين وأصحاب الشمال. إذن وهم أكثر الناس على أي عهد من عهود الأنبياء والمرسلين إلى اليوم، أصحاب الشمال أكثر من أصحاب اليمين، وهو الواقع والعياذ بالله. نعم. ثانيا التنديد بالترف والتنعم في هذه الحياة الدنيا، فإنه يقود إلى ترك التكاليف الشرعية، فيهلك صاحبه لذلك، لا لكون طعامه وافرا وشرابه لذيذا. من هداية هذه الآيات التنديد بالترف وبالمتلفين، كما قلت لكم عباد الله ينبغي ألا نعيش على الترف، لا نتوغل في الشر والفساد من أجل الطعام والشراب، لا بد من الاعتدال، لا بد من القصد في الأكل في الشرب في اللباس في المركوب في المسكون، ما نقبل على الدنيا بشهواتنا عليها وفيها فننتحر والعياذ بالله نسقط ونهلك. ندد الله بالمترفين وإلى لا كانوا مترفين، الترف هو الذي أنساهم ذكر الله، المترفين ما يصلون، وإذا صلوا يصلون صلاة الليل تلك الصلاة، المترفين لا يزكون، المترفين لا يقومون الليل، المترفين المترفين مشغولين بالشهوات والأطماع في الدنيا والعياذ بالله. فالآية تندد بالترف وأهله. نعم، نعوذ بالله من الترف وأهله. وأخيرا تقرير عقيدة البعث والجزاء بما لا مزيد عليه من العرض والوصف لحال الناس. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، إذ وصف الله الدار الآخرة بكل أوصافها، أوصف أهل السابقين وما لهم أهل يمين وما لهم أهل شمال وما لهم من ألوان الطعام والشراب والكساء وما إلى ذلك، هذا كله تقرير لعقيدة الدار الآخرة. اللهم إنا نؤمن بك وبلقائك اللهم إنا نؤمن بك وبلقائك كما آمن بكتابك ورسولك يا رب العالمين، فأقبلنا عبادا صالحين وأبعدنا عن الطرف المتوفين يا رب العالمين.